وهي لبعدها حصار فعلا، لأن الوحي ذكر المسافة حديثا من رسول صلى الله عليه وسلم في ذكر المسافة بين السماء والأرض 500 عام، هذا معروف. فإذا أقصد هنا تصور أن وجود عدد لا نهاية له لا يمكن أن يقبله العقل، العقل واقف دون هذا، لأن هذا موقف مواقف العقل. نصل إلى القاف، فالقاف المقصود به قرب الحقيقة. قرب الحقيقة معناه أن هذا الشيء، نحن سنذكر إن شاء الله تعالى تقسيم الحكم العقلي، لأن العقل يحكم بأحد ثلاثة أحكام، إما بالوجوب وإما بالاستحالة وإما بالجواز. الوجوب معناه أن العقل لا يقبل انعدام هذا الشيء يجب وجوده، والاستحالة معناه أن العقل لا يقبل وجوده، والجواز معناه يقبل وجوده ويقبل عدمه. هذه الأحكام الثلاثة قصر فيها حكم العقل، بينما حكم الشرع مثلا منقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام أو أكثر على الخلاف الاصطلاحات، والحكم الوضعي أيضا ينقسم إلى 7 أقسام أو أكثر على الخلاف الاصطلاحات. هذه كلها اصطلاحات، لكن الحكم العقلي محصور في الثلاثة هذه. لا يقبل العقل أن يكون الشيء جائز الوقوع ثم يكون واجب الوقوع، أو أن يكون واجب الوقوع ثم يكون مستحيل الوقوع أو جائز الوقوع، مستحيل عقلا. الآن مجيء شخص ما طرقه للباب الآن ودخوله، هذا مما يجيزه العقل، العقل يحكم بجوازه، ليس مستحيلا ولا واجبا، ولكن العقل يستحيل فيه أن هذا الجائز يكون واجبا، بينما هو جائز إذا هو واجب. فهمت الآن؟ أو أزيد توضيحا؟ تحول الجائز إلى واجب، أو الواجب إلى جائز، أو المستحيل إلى واجب، أو المستحيل إلى جائز، هذا ممنوع العقل، العقل لا يقبله. إن أحكام العقل إذا ثبت لشيء حكم من أحكام العقل يحكم العقل باستمرار ذلك الحكم لما حكم له به دائما. قلب الحقيقة هنا إنما هو فقط بين أقسام الخطاب الحكم العقلي، لا بين أقسام الواقعات. فمثلا انقلاب العين معنى أو انقلاب المعنى عينا، هذا مستحيل في الدنيا ولكنه غير مستحيل يوم القيامة. مثلا أن تأتي سورة البقرة تخاصم مع صاحبها، هذا ليس مستحيلا وإن كان فيه انقلاب المعنى إلى عينه مثلا. كذلك الأعمال توزن وزنها، معناه قلبها إلى حقائق بعد أن كانت معاني، فإذا هذا ليس مستحيلا لا عقلا ولا فرعا. وكذلك انقلاب عين إلى عين أخرى، مثل ناقة الصالح مثلا كانت صخرة، مثل عصا موسى لما صارت حية تسعى، هذا لا يستحيل عقلا ولا شرعا ولا عادة. لأن قلب الحقيقة فقط المحال هو ما اختص به أقسام وفقه العقل هنا بينها. في هذا يقول أحد أجدادي رحمه الله، يقول قلب الحقيقة المحال اختص بها أقسام وفقه العقل بينها انتبه، فليس يمنع انقلاب المعنى عينا ومن اللي شهد عنا. بعد هذا نصل إلى التاء قتهم. يقول قلب الحقيقة المحال، معنى الذي هو موقف من مواقف العقل، اختص به أقسام وفقه العقل بينها، الاستحالة والجواز والوجوب، اختص بها أقسام وحكم العقل بينها، انتبه لهذا. فلا يمنع انقلاب المعنى عينا ولا يمنع انقلاب العين معنا، لذلك قال فليس يمنع انقلاب المعنى عينا. ومن إبليش هذا عنا، من هذا ذكره إبليش في تبريسه. بعد هذا نصل إلى تاء، والتاء مقصود بها ثلاثة أمور. الأول تعدد الفاعل، فالعقل يمنع أن يتعدد للفعل الواحد فاعل، لا يمكن أن يكون هذا الفعل الواحد صدرا من أكثر من واحد، سواء كان الفعل مثلا خلقا وإبداعا أو كان ما دون ذلك. هذا الحرف لا يمكن أن يكون كتبه فلان وكتبه فلان في نفس الوقت، هذا الكلام الآن نسمعه هو صوت فلان وفلان في نفس الوقت، يمكن أن يقع تقطيع جزء من هذا من صوت فلان وجزء صوت فلان، لكن لا يمكن أن يكون هذا نفس هذا صادر من فلان ومن فلان ومن فلان في نفس الوقت، مستحيل هذا، العقل لا يقبله. ولذلك

بينما البصر لا ترى به إلا جهة واحدة. وهذه الجوارح إدراكها ليس إدراكا كاملا. فإذا إدراك هذه الحواس هو إدراك نسبي، لأن أصل العلم المطلوب للإنسان إنما هو ما يميز به بين الأشياء فقط، لا يطلب للإنسان إدراك الأشياء على حقيقتها، فهذا ممن فرج الله به، فالله هو الذي يعلم الأشياء على حقيقتها. أما الإنسان فما له حظ العلم وإنما له حظ المعرفة، فالعلم معناه إدراك الأشياء كلياتها وجزئياتها على التفصيل، هذا مختص بالله. والإنسان لم يعطى من العلم إلا قليلا كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والقليل الذي أوتيه الإنسان هو الذي يميز به من الأشياء أن هذا حار وهذا بارد، وأن هذا حلول وأن هذا مر، وأن هذا نافع وهذا ضار في أمور معينة. ولذلك فإن العين تميز في الرؤية بين الأشياء، ولكن تميزها ناقص، ولك أن تتساءل لماذا، فيكون الجواب أنك ترى الشخص الرجل الضخم السمين تراه من بعيد صغيرا جدا، ولا يزال يقترب ويكبر حتى تراه بحجم معين في أي الصور التي هي حجمه الطبيعي. هل يمكن أن تجزم بأن حجمه الطبيعي هو الذي رأيته أولا وهو رؤيته في الوسط وهو رؤيته حين اقترب منه؟ لا يمكن الجزم تماما بهذا. يدي هذه إذا رأيت من بعيد أراها محصورة في، ثم لا تزال تكبر عند اقترابها من العين حتى تغطيها فلا أراها كاملة. فإذا هذا دليل على أن، وكذلك فيما يتعلق بالصوت، قد نسمع صوتا الآن فيتفاوت تقويمنا له، بعضنا يرى أنه صوت مزعج جدا، بعضنا يرى أنه صوت مطرب، بعضنا يرى أنه صوت عادي لا يوليه أي اتباه. ويضربون الأمثلة لهذا بصوت الحمام، صوت الحمام المغرب هذا الآن يتفاوت الناس فيما يتعلق بتأثر به، بعض الناس يرى أنه غناء وبعضهم يرى أنه بكاء. ولذلك قال أبو العلاء المعري أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد، في مرضية طبعا، قل غير مجد في ملتي واعتقادين وحبات ولا ترن مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد، صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي. ولهذا يقول أحد الحكماء يقول شجا قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح. صوت الحمام الناس في تقويمه قسمان، هذا خلي ليس لديه هم فإذا سمعه قال يغني، وهذا شجي محزون إذا سمعه يقول يبكي ينوح. قل شجا قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح. ولذلك كثير من الشعراء يصفونه بالبكاء، وبعضهم يصفه مثلا أبو فراس عندما كان أسيرا قال أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي، وقاسي في الهموم تعالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي. فلا جعله بكاء لأنه هو نفسه محزون. والآخر مثلا يفعله طربا زي قوله يقول ألم تسمعي أي بعد في رونق الضحى، بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عبانة مرجحنة من السدر غواها المصيف غدير، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي يسير. هذه من الأبيات المشتركة بين القوافي، فالآن قرأناها في قافية الراء وفي القافية الأخرى. ألم تسمعي أي بعد في رونق الضحى، بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عبانة مرتحمة من السدر رواها المصيف مسيل، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. كذلك الآخر يقول تذكرني أم العلاء حمائم، تجاوبن إذ مالت بهم أصون، تملأ ظلا ريشكن من الندى، وتخبر مما حولكن فنون، ألا يا حمامات اللواء عدن عودة، فإني إلى أصواتكن حزين، فعدن فلما عدن كدن يمثنني، وكدت بأسرار لهن أبين، وعدن بقرقار الهدير كأنما شربنا الحمياء أو بهن جنون. فلم ترى عيني مثلهن حمائما بكينا ولم تدمع لهن عيون. فإذا الأصوات تختلف لدى الناس في التقدير، تختلف الناس في تقدير. وضح لنا أن قال الطير الشيخ هذه قالها الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا هذا التقدير يتفاوت، كذلك الذوق. هذا الماء إذا ذقناه الآن يمكن أن يتفاوت تقديرنا له، يشكو أحدنا من ملحه ويقول الآخر هذا الماء متغير لا يصلح للوضوء، يقول الآخر لا ما به بأس فلم أذق به طعما. هذا دليل على تفاوتنا في الأذواق، ومع لم نذوق واحد فدل هذا على أن الإدراك الحسي ليس جازما. والمقصود هنا هو جازم فيما يتعلق بالتغيير بالتمييز بين الأشياء، وهذا المطلوب في العلم الحادث. ولهذا فكان الحاصل لدى الحادث يسمى معرفة لا علما. تقول أنا أعرف فلانا معناه أعرف اسمه شكله مثلا وظيفته أو كذا، هذا يسمى معرفة. ولكن لا تقول أعلم فلانا، لأنك إذا قلتها معناه أنك تعرف عدد الفريات البيض والحمر فيه من الدم، وتعرف أرزاقه وتعرف أجله وتعرف مكان موته وتعرف طول عروقه وطول أمعائه وسعتها، هذا مستحيل، هذا خاص بإذن الله. لذلك كان هذا معرفة لا علما. وهذا الإدراك يقول فيه أحد العلماء يقول حقائق الأشياء مجهولة، معناه بالنسبة للحادث حقائق الأشياء مجهولة والله بالعلم بهن انفرد، وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها إذ تحد. ولهذا التردد الحاصل في الإدراك الحسي ذهب سوس طائية وطائفة من الفلاسفة إلى إنكار الحسيات كلها. سوفسطائية نسبنا إلى سوفسطاء وهي الحكمة الملبسة، سنذكر إن شاء الله سوفسطاء في أقسام الحجة في آخر الكتاب. ذهبوا إلى إنكار الحسيات، قالوا الحسيات غير واقعية. يقول العضو بالعجي في كتاب المواقف يقول نعم يقول إن هؤلاء لا يصلح أن يناقشوا ولا أن تقام عليهم حجة بالعقل ولا بالوحي، لأن المناقشة معهم تسليم بمذهب المدرسي، فماذا يتعامل به معهم؟ قال يشبع ضربا خذوا لمونا، فإن أقروا بالألم فمعناه أنهم أنكروا مذهبهم، وإن لم يقضوا به ناسوا في الضرب الشديد. قل هذا علاجه. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من وسائل الإدراك، وهو كما ذكرنا مركب بين وسيلتين من الوسائل الماضية، وهو التجربة. تجربة معناها الحكم العادي، وهذا مركب بين الحس والعقل، لأن الحس تشاهد به عندما تخلطه، هذا تأخذ البن وتحمسه وتسحقه ثم تخلطه بالماء الساخن أن هذا يكون له طعم معين هو طعم القهوة. هل بمجرد الحس والرؤية؟ لا، بل لا بد من اجتماع بين العقل والحس. العقل هو الذي يشاهد التطورات التي تطرأ ويختزن في التجارب التي تحصل، والحس هو الذي ترى به هذه الأخلاط وتذوق طعم هذه. إذن هو جمع بين العقل والحس. إذن هذا القسم الأول الوحيد، والقسم الثاني العقل، والقسم الثالث الحس، والقسم الرابع التجربة. ذكرنا أن الأقسام في الأصل مستقلة ثلاثة وواحد تابع، اللي هو هذا ملفق بين الاثنين. التجربة تجربة معناها تكرار الأشياء وملاحظة ما يطرأ، فهذه الملاحظة تختزنها في عقلك، وبذلك تكون قد استعملت عقلك وجوارحك جميعا فأنتجت تجربة معينة. ومع هذا فإن هذه الأقسام أقسام الإدراك أحدها لا ينتج حكما مستقلا، وهو الحس. الحس لا ينتج عنه حكم مستقل، لا يمكن أن يصدر حكم بمجرد رؤيتك أو بمجرد سماعك أو بمجرد، لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تقنع به الآخرين أنك رأيت كذا، رأيت فلانا يضرب فلانا مثلا، أنت ما رأيت نفس الضرب، أنت رأيت عصا ترتفع وتنخفض فيفصل هذا الجسم، فلولا العقل لما أدركت أن فلانا يتألم

مهما تفاوتت العقول، مهما تفاوتت العقول. ولذلك في تعريفنا للمنطق نقول هو قانون تعصم مراعاته الذهن من الوقوع في الخطأ في الاستدلال. طيب إذا قيل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعي، لكن فيما يتعلق بالأحكام العقلية الله تعالى وكلنا فيها إلى العقول. مثلا هل هذا التجريد مثلا، هل هذا الدواء نافع أو غير نافع، قضية مثلا عقلية، هل الواحد مثلا ربع أو سور الأربعين أو لا، هل هذا الحياة إنسان البحر هل هو داخل في جنس الإنسان أو لا، أو الآن كله أمور عقلية لا يدخلها أمر في الشرع، لا يدخلها أمر في الشرع. ولذلك فإن الأحكام حتى الأحكام الشرعية يقول الشاطبي رحمه الله إن طريقة الانتفاع من الأدلة الشرعية أن تركب قياسا من مقدمتين، صغراهما قضية واقعية وكبراهما قضية شرعية، وينتج من ذلك حكم شرعي. قضية الواقعية ما معناها عنده؟ معناها عنده أن العقل يختارها ويأخذها من الواقع. مثلا هذا الشخص صلى إلى هذه الجهة يريد استخراج حكم هذه الصلاة، فنقول هذا الشخص صلى إلى غير جهة القبلة، هذه قضية صغرى. هل هي شرعية؟ لا، ليست شرعية، ولكنها عقلية فقط واقعية. والصلاة إلى غير الجهة إلى غير القبلة باطلة لقول الله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذه قضية شرعية، فنركب هذا القياس وتأتي النتيجة صلاة فلان هذه باطلة. فهمت؟ فإذا العقل هو الذي يربط بين الواقع والنصوص، وهذا ما سنسميه إن شاء الله تعالى في المبعد بتنفيح المناط وتحقيقه. الشارع قال أشهدوا ذوي عدل منكم، لكن ما قال صالح وعباس، لكن نحن ننظر إلى العدالة ما هي، فوجدناها منطبقة على هذين الرجلين، فأشهدناهما وإشهادهما مؤدي لما أمرنا الله به، صح ولا لا؟ هل معناها أن الله أمرنا بإشهادهما؟ لا، بعينيهما، لكن بعقولنا عرفنا أن العدالة متوفرة في هذين، فحصل المأمور به شرعا. هذا الآن فيما يتعلق بالتركيب. من أجله قال الغزالي إن الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. العقل أن الوحي عقل من الخارج، معناه من خارج الإنسان، لأنه أتاه من خارج به يتبصر ويدرك كثيرا من الأشياء التي لم يكن ليدركها. والعقل وحي من الداخل، معناه ليس للإنسان تسبب فيه، ولذلك نجد التوأمين أو الولدين للأسرة الواحدة وعقولهما متفاوتة، فهو رزق فقط من عند الله. طب الوحي من الداخل يعني ممكن يفسر بالإلهام. نعم، يعني ليس مكتسبا تماما، فليس المقصود أنه من جنس الوحي، بل لذلك قال من الداخل. يمكن يكون إلهاما مثلا. نعم، والإلهام، لكن ليس كل الإلهام يسمى عقلا. الإلهام جنس، يشمل إلهام البهائم وإحساسها، وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذي من الجبال بيوتا من الشجر والماء. هذا الآن إلهام. أخي ممكن نسأل عن هذا الشيء؟ تفضل. عندما نعبر في أنه مؤمن أو حامل أنت تفضل عينه تسجيلا ويجيح. نعم، لو تركت فترة للأسئلة ما يكون أحسن. طيب، ما ممكن يعني تعرف أسئلتك؟ أي، ما في إشكال، بس أنت ما حددت ابتداء يعني نسجل للأسئلة. تفضل. لا أقصد حدد طريقة معينة، يعني نترك حوالي نصف ساعة في الآخر. لا، هاي من الساعة واحدة في البالك. متى طيب؟ بعد ما ينتهي الشيخ نسأل. لا، إذا الآن كنا في مقدمة فقط لتصور هذا الليل، نصل الحديث لتصور هذا الليل، فالآن نصل إلى تطبيق المبادئ العشرة التي تدرك من خلالها العلوم. هذه المبادئ العشرة هي التي نظمها أحمد المقري في الإضاعة، يقول من رأى فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع فلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنا وسائل، وبعضهم منها على البعض اتصر ومن يكون يدري جميعها اتصر. هذه المبادئ العشرة أولها حده،

ومنه الحيوان الناطق معناها حيوان المفكر مقصود به الإنسان معناها صاحب العقل، لأن المنطق يطلق على العقل. فلهذا كان المنطق يطلق على